أرجى في الله يغفر لي اسمح هذا يوفي مليوني. أرجى في الله يغفر لي اسمح هذا يوفي مليوني. أرجى في الله الفراق يا داغي هول مسنغوفاني. أرجى في الله يغوري مطرد يدغوص غيلي غيفنا. أرجى في الله يغوري مطرد يدغوص غيلي غيفني. أرجى في الله أحيالك يا جوجل زايغي متطنسي. أرجى في الله ورسردي فوقي جينت سلي غلاني. أرجى في الله ورسردي فوقي جينت سلي غلاني. أرجى في الله يجزن دزن وزين وياني سالغي. أرجى في الله نجزن دزن وزين وياني سالغي. أرجى في الله نجزن دزن وزين وياني سالغي. أرجى في الله نجزن دزن وزين وياني سالغا. أرجى في الله هوا الناس نغيق اسمون نغي خيرني. أرجى في الله هوا الناس نغيق اسمون نغي خيرني. وأرجى في الله هوا الناس نغيق اسمون نغي خيرني. أرجى في الله وكان هردا غيتد المنشار يغرسا. أرجى في الله وكان هردا غيتد المنشار يغرسي. وارجع في الله وهو الناس نغي قاس ونغي خيرني. أرجع في الله وكان هردا غيتد المنشار يغرسي. أرجع في الله قولي لي ما دوري زين قولي الاسم منسي. وارجع في الله هذا غيال حسن يسحاري غتني. وارجع في الله ويخفينو وريد اكل وريد تاوي الريحي. وارجع في الله ويكون غير استجانت لي غوري لي يعني. أرجى في الله تيوي تغار سجن يغوري لي أنا. وأرجى في الله إلا نتكي سيجر زمن يفيس إلا نتي. وأرجى في الله ربي كتفل أغلهيب إن أغنسى ولا. أرجى في الله أرجى في الله أولين وادري بس ولا حرانا غي. أرجى في الله يدي ما يحبان يا نغوري رني. أرجى في الله ويدي ما يحبان يا نغوري رني. أرجى في الله ما قدر دوم حسد لا في تموت مريني. أرجى في الله وادوك ونقيس حري أردين سموق الأغا. وأرجع في الله أدوك ونقيس حري أردين سموق الأغي. وأرجع في الله إغلى نغلى عدد إفرحي والغي. أرجع في الله إغلى نغلى عدد إفرحي والغي. أرجى في الله يغلى نغلى عدد يفرحي والغي. أرجى في الله ربي يرانا يهلك نارت نفلاغي. أرجى في الله ربي يرانا يهلك نارت نفلاغي. أرجى في الله ملكي نور حسد الأخلاق والهري غزي. أرجى في الله ما ساتي الضر وغربي سفاوني تلغي. وأرجع في الله ما ساتي الضر وغربي سفاوني تلغي. وأرجع في الله بيك ناي قربي دفناي الناس الأني. أرجع في الله أول اللي في حرق أغنى الدوم في الله يتأكدي. برجع في الله يا ربي اسمع قلبي يتحن وتولك ورجع في الله يا ربي اسمع قلبي يتحن وتولك ارجع في الله هذا يسفر قلبي اسول ورالني ارجع في الله ما انا غايد يقود في الارغ نغيني أرجع في الله ربي رارات يد رسولين وفي اللغي أرجع في الله أول اللي بحرق ندعوه في اللكيت أكاديم أرجع في الله إيه ربي اسمع قلقي يتحن وتوالكي أرجع في الله هذا سيس في القلبين السرور لنك أرجع في الله وهذا سيس في القلبين السرور لنك أرجع في الله إما أن غايدي بود في الأرغ نغيني أرجع في الله إيجازون دا صلب يخشن الأرغ إكادي وأرجع في الله إيجازون دا صلب يخشن الأرغ إكادي أرجع في الله أرغ إزي ويزاويغ تير متولادها أرجع في الله أرغ إزي ويزاويغ تير متولادها أرجع في الله الدنيا تحري هنا أروك أنا الأغي أرجع في الله أوين العهد اللي دير في تاي سلامي أرجع في الله أوين العهد اللي دير في تاي سلامي أرجع في الله ترجعوني فوقك لغيني أرجع في الله أوين العهد اللي ديرت في تيس الأنا أرجع في الله إيغاك ورسمح رجعوني فوقك لغيني أرجع في الله أصل يغيك لغربنا إني تغنموني أرجع في الله أصل يخطو في دمدك نوفلك يتوتغي أرجع في الله مراد يسمون مدمدغ يوفل راك اللغا وأرجع في الله مراد يسمون مدمدغ يوفل راك اللغا أرجع في الله أصل إدني والخبر ماني كني ويني أرجع في الله أدي فوقولي كدنك تاسن وفي حظي أرجع في الله وأنا ويدوا يدني قل ما كان إنني أرجع في الله إيجازون دا جدي إفسان أريد نواري أرجع في الله وأنا تزران ورجز إطرات إتنسي وأرجع في الله وأنا تزران ورجز إطرات إتنسي أرجع في الله أصل المون نكديك كموت نوسيغي أرجع في الله السحرك يا سيد يتولك متاوي تاغي أرجع في الله والسحرك يا سيد يتولك متاوي تاغي وأرجع في الله أول عيني غيلة هنطاني فوغي أرجع في الله السني عفار بي زوريكي وطانو لي أرجع في الله لكي نورتين زلزات أكل سيخوري أرجع في الله أسوك وسنات نكرز وراغي صحياتي وأرجع في الله أغنى فتاق نزلز أسمع حتى يفوتي أرجع في الله نسمح أقوي من رجز ناسي ما تمرغي أرجع في الله نسغى دغيا يجريزي القوري للتماني أرجع في الله إلا جيس واضي لبغوغ لانو الأرماني أرجع في الله ولا ديني الجديد غارت لو حست ألاهيني أرجع في الله نبرمص نصوري بغوط نولاتي فلويني.